الإمام قطرات بول فمسحها بورق، فهل يطهر المكان؟ شو بتقصد بمكان الحمام؟ يعني تعرف الحمام الإفرجي يا شيخ؟ أيوة. وخاصة إذا كان في الخارج يعني في المدرسة وهكذا، الناس يبولونهم قائمون. أي نعم. يعني تأتي قطرات من البول على المقعد، فإذا مسحت بورق هل تطهر؟ إيه، لكن إذا كان بدنه مبلولا وكان التطهير بالورق لم يرفع رطوبة النجاسة، حينئذ قد تنتقل النجاسة الباقية أثرها على المقعد إلى البشرة الرطبة، أما إذا كانت البشرة جافة فلا يضره. الحمد لله.